بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة منه وبركاته. وبعد، نتابع هذه الحصص المباركة من كتاب التجريد من أحاديث النبي المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام، وكنا قد ختمنا الحصة الماضية بحديث سهل بن سعد، حيث كانت الترجمة فيه على مشروعية الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. وساق المؤلف الحديث الذي يدل على مقصوده من الترجمة، وهو الحديث الذي يتضمن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صنع له أو صنع له والذي صنعه ذلك النجار. وكانت تلك المرأة الفاضلة من الصحابيات الجليلات التمست من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصنع له منبرا على يد غلامها الذي كان يتقن نجارة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورحب وفرح، ثم صار بعد ذلك يطالبها هل صنع المنبر أم لا. والآن ننتقل إلى الحديث الذي يلي ذلك، وهو الحديث الذي يحمل رقم 50 و200، وهو حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، وفي رواية: فلأصلي لكم. فقال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس هكذا، من طول ما لبس في هذه النسخة من طول ما لبث، لكن الأولى من طول ما لبس، هذا هو الأولى. فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم انصرف. ترجمة هذا الحديث الذي وضعها الإمام البخاري رحمة الله عليه هي: باب الصلاة على الحصير. ومقصود الإمام البخاري مشروعية الصلاة على الحصير، وأنها جائزة ولا ضير فيها. وقد يتساءل متسائل ويقول: ما فائدة أن يترجم الإمام البخاري لهذه القضية البدهية الواضحة التي لا تحتاج إلى أن يترجم لها ويجتهد فيها؟ الصلاة على الحصير شيء عادي. والجواب عن ذلك أن للإمام البخاري بصيرة نافذة وبعدا، وتلك منقبة خص الله تعالى بها الإمام البخاري، فهو يشير بهذه الترجمة وبهذا الحديث إلى الرد على حديث آخر لم يصح عنده، وهو أيضا لم يصح في الحقيقة. هذا الحديث فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على حصير، فيه بأن عائشة سئلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير؟ والله يقول في كتابه: وكذلك جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي أصلى على حصير؟ والله تعالى شبه جهنم بالحصير. ففي الحديث هذا الذي يريد الإمام البخاري أن يرد عليه فيه أنه لم يصلي على الحصير، لكنه حديث لم يصح. فهذا هو قصد الإمام البخاري بهذه الترجمة وبهذا الرأي النافذ، أن يرد على ذلك الحديث بهذا الحديث الصحيح الصريح الذي هو كالشمس في ضحاها، وهو أن أنس بن مالك خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام، جدته مليكة، وجدة أنس هنا هي أم أمه في القول الأصح عند أهل العلم. وهناك من يقول مراد بالجدة هنا جدة إسحاق، جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فهذا الضمير قد اختلف فيه المحدثون على قولين، قيل إن المراد بالجدة هنا جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، يعني جدة بن أخي أنس، جدة بن أخي أنس. والقول الثاني أن المراد بالجدة هنا جدة أنس نفسه. ما هي أم أنس؟ من هي أم أنس؟ أم سليم التي تسمى بالرميساء، التي هي أنصارية، وقصتها مع الغلام الذي ولد لها مشهورة ومعروفة. هذه ما هي، من هي أمها؟ أمها هي مليكة، فتكون مليكة جدة لأنس، أي أمه. مليكة تصغير ملكة، فاسمها ملكة وصغر اسمها فصارت مليكة. والتصغير كان عند العرب أسلوبا يستعملونه كثيرا، وأسبابه متعددة. من أسبابه التحنن والتعطف، ومن أسبابه تقليل شيء. لكن المقصود بهذا التصغير هنا هو التحبب والتعطف. مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. كانت النساء في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يحرصن على أن يدخل المصطفى إلى بيوتهن، ولذلك كنا يتنافسن في دعوته عليه الصلاة والسلام. وها هي هذه المرأة الكريمة تصنع طعاما وتستدعي له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من هدي المصطفى أن لا يرد دعوة، فهو يجيب دعوة الصغير والكبير والمرأة والرجل والفقير والغني، يسوي بين الناس، حتى قال لو دعيت إلى كراع شات لأجبت، وقال إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. لما دعته هذه المرأة إلى طعام صنعته له أجاب عليه الصلاة والسلام. فدخل بيتها عليه الصلاة والسلام، ثم أكل من طعامها الذي أعدته له. ثم إنه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته ولطفه ومن كرمه أنه عليه الصلاة والسلام كلما وجد فرصة ليقدم خيرا لأصحابه انتهزها. هذه فرصة أراد أن ينتهزها صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل هذا البيت كيفية صلاته، لا سيما هذه المرأة قد لا تكون تخرج إلى المسجد فترى صلاته، فأراد أن يعلمها كيفية الصلاة. فقال قوموا فلأصلي لكم. هذه الصلاة هي صلاة التعليم، وبهذا تشرع صلاة التعليم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوضح الأمور بوسائل الإيضاح، ولذلك قام ليعلمهم الصلاة بصورة مشخصة. وأجمل وسيلة وأقربها إلى التعليم ما هي؟ الصورة العملية، الصورة العملية. لذلك قال قوموا فلأصلي لكم. أي قوموا فلأن أصلي لكم، فأصلي هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة مقدرة تقديرها فلأن أصلي لكم، وفي رواية فلأصلي لكم، ويكون أصلي حينئذ فلأصلي لكم، أيوة تماما فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. قام أنس رضي الله عنه إلى حصير قديم، الصحابة كانوا على قلة في الفراش، وعلى قلة في الطعام، وعلى قلة في اللباس، وعلى قلة في المسكن، وعلى قلة في المركب، لكن كانوا على وفرة من الإيمان، وهذا هو المهم. إذا خلت القلوب من الإيمان فما فائدة الزراب المبثوثة والكراسي المرتفعة والعروش العالية؟ إن الله لا ينظر إلى هذه المظاهر، وإنما ينظر إلى هذه القلوب، ماذا فيها من إيمان. قام إلى هذا الحصير الذي سود من كثرة ما لبس أو ما لبس، فنضحه بالماء. لماذا نضحه بالماء؟ حتى يترطب، لأن الحصير هو ما نسج من سعف النخل، ما نسج من سعف النخل، تعرفون زعف النخل يصنع منه الحصير، وهذا الحصير إذا مكث طويلا فإنه يصير خشنا يؤذي من جلس عليه، لذلك قام ليرطبه بالماء وقيل لينظفه، وهذا مستبعد لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة. قلت من طول ما لبس، أي من طول ما مكث، أو من طول ما لبس، أي من طول ما استعمل، وهذه الرواية هي أفصح وأوضح من طول ما استعمل. ويقال في الشيء المفترش ملبوس، يقال في الشيء الذي تفترشه ملبوس، وهذه الرواية دليل على ذلك، من طول ما لبس. فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام ليصلي عليه، وصففت أنا واليتيم، بمعنى وقفت أنا واليتيم في صف. يصح واليتيم ويصح واليتيم، وصففت أنا واليتيم، وصففت أنا واليتيم. واليتيم على أي وجه؟ على أنه مفعول معه، ينصاب تالي الواو مفعول معه في نحو سيرت والطريق مسرعة، ينصاب تالي الواو مفعول معه في نحو سيرت والطريق مسرعة. واليتيم بالرفع على أنه معطوف، لا، على أنه معطوف. وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. هذه الصلاة قلت هي صلاة تعليم، لمن مالك رحمة الله عليه حملها على أنها صلاة الضحى، ظنا منه رحمة الله عليه على أنها لما وقعت في وقت الضحى فهي صلاة ضحى، والحق أنها صلاة تعليم. وبذلك نستفيد أن صلاة التعليم مشروعة في الإسلام بدليل هذا الحديث، وهذا الحديث مشتمل على فوائد جمة. من فوائد هذا الحديث مشروعية إجابة الدعوة ولو لم تكن دعوة وليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذه الدعوة وليس دعوة وليمة. من فوائد هذا الحديث إجابة الدعوة ولو كانت الداعية امرأة، لكن بشرط أمن الفتنة. أما إذا كنت تخشى الفتنة فلا تجيب دعوة امرأة، لأنك لست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو يجيب لأنه إيش؟ معصوم، أنت لست معصوما، فإذا خفت الفتنة فاعمل بقول القائل: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على وادها. هذه السلامة ألا تمر على وادها، تمر على وادها فربما يحصل ما لا تحمد عقباه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من فوائد الحديث مشروعية الصلاة من أجل التعليم، وتكون هذه الصلاة نافلة، تكون هذه الصلاة نافلة، وهي صلاة لا بد فيها من الشروط كلها إذا قصد بها التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أن من كان معه طفل صغير فليقف معه في صف واحد، ويعتبر ذلك صفا من الصفوف الشرعية. من فوائد هذا الحديث أن المرأة تقف وحدها في صلاة الجماعة، ويعتبر وقوفها وحدها صفا. المرأة تقف وحدها في صف الصلاة وهي صلاة الجماعة، ويعتبر وقوفها صفا. بعض الناس قد استفاد من هذا الحديث جواز صلاة الإنسان وحده خلف الصف، وهذا استنباط عليل. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق. هذا يسمى علماء الأصول هذا النوع من القياس قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ هذه امرأة، وهذا القياس الذي تريد أن تستعمل أنت هو أيوه تماما. كذلك يستفاد من الحديث، وهو المطلوب والذي من أجله سيق الحديث، جواز الصلاة على الحصير، لأنه هو الذي من أجله سيق الحديث أصلا. وأما باقي الفوائد فإنما فهم تبعا. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الذي ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب الصلاة على الفراش. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة على الفراش الذي تنام عليه، هذا هو مقصوده بالترجمة. والدليل على أن مقصوده هو الصلاة على فراش النوم الحديث، لكي يكون الحديث مطابقا للترجمة فلا بد أن نحلل الترجمة تحليلا مطابقا وموافقا للحديث. اسمع إلى الحديث لتعلم أن المقصود بالترجمة هو الصلاة على فراش النوم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث ربما يعارضه حديث آخر، وهو حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة لمن ليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث إذن حديث أبي ذر يدل على أن الصلاة يقطعها واحد من هؤلاء الثلاثة، منهم المرأة، لكن هذا الحديث يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، لأنها كانت عائشة رضي الله عنها تنام بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، ورجلاها ممدودتان إلى القبلة، والنبي يصلي صلاة الليل، فإذا سجد غمزها صلى الله عليه وآله وسلم فقبضت رجليه، فإذا قام وكان يطيل القيام كما جاء في حديث عائشة من رواية أخرى كان يقوم حتى تتورم قدماه، وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران في قيام واحد، حتى إن عبد الله بن مسعود دخل معه في الصلاة فقال يركع عند المئة عند نهاية السورة، فلم يركع في نهاية سورة البقرة ولا في سورة نهاية ولا في نهاية سورة النساء. قال عبد الله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هو؟ قال هممت أن أجلس وأتركه، مع أن رسول الله كان في الستينات وعبد الله بن مسعود كان في مرحلة الشباب، لكن رسول الله كانت روحه هي التي تقوم، وعندما تقوم الروح فما على الجسد إلا أن يتبعها، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، تعبت في مرادها الأجسام، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. وهكذا عندما نقارن هذا الحديث بحديث أبي ذر يظهر أن المرأة لا تقطع الصلاة، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ويحمل حديث أبي ذر على أن المراد بالقطع نقص الثواب وليس المراد إبطال الصلاة. فالشاهد من الحديث إذن هو كونه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على فراش نومه الذي كان ينام فيه مع عائشة. ونستفيد من الحديث مشروعية الصلاة في فراش النوم بشرط أن يكون فراش النوم طاهرا، كما نستفيد من الحديث أنه تجوز الصلاة إلى النائم، قد يكون شخص نائما بين يديك فتصلي إليه ولا ضير في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من الحديث أن رسول الله كان أكثر ليله قياما، بدليل أن عائشة رضي الله عنها تنام وتستيقظ وتنام وتستيقظ ورسول الله في قيام طويل. يستفاد من الحديث أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، بدليل قولها فإذا سجد غمزني، فلمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو محل خلاف عند أهل العلم، والصحيح أن لمسها لا ينقض الوضوء، عند المالكية إذا لمسها بلذة ينقض وإلا فلا ينقض. إذن استفدنا من الحديث ما استفدناه من هذه الفوائد، ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه وهو نفس موضوع الحديث السابق، وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة، يعني كانت رضي الله عنها بينه وبالقبلة ممدودة كمد الجنازة التي يصلي إليها المصلي، ومع ذلك فإنه لم تقطع صلاته. في الحديث السابق عبارة وهي قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، بيوت الصحابة في بداية الأمر لم تكن فيها مصابيح، إنما كانت بيوتهم منورة بنور القرآن، مستصبحة بمصابيح الإيمان ومصابيح السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذا لم تكن مستصبحة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك اتخذوا لها مصابيح، ومن هذه المصابيح مصباح القنديل الذي كان الناس يستصبحون به إلى عهد قريب. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وقد ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. السجود على الثوب في شدة الحر، أي يجوز للإنسان أن يسجد على ثوبه إذا اشتد عليه الحر، لأن المقصود من الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله، والإنسان عندما يسجد على شيء حار لا يستحضر قلبه ولا الخشوع بالصفة المطلوبة، ومن ثم فإذا اشتد عليه الحر جاز له أن يتقيه بثوبه. وقد استدل الإمام البخاري على هذا الحكم، وهو جواز الاتقاء أي اتقاء الحر بالثوب، بحديث أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وقول الصحابي كنا، هذه الصيغة كما ذكرت لكم مرارا تعطى صيغة الرفع، فهي مرفوعة حكما، عندما يقول الصحابي كنا نفعل أو كنا نؤمر، فإنها صيغة عند المحدثين تسمى بصيغة الحديث المرفوع حكما، لأنه قد أقرهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الفعل. فيكون معنى الحديث أن سجود الإنسان على الثوب من شدة الحر هو مما أقره المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومما ثبت بسنته التقريرية، ومما ثبت بالحديث المرفوع حكما. لكن قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، وهذا من السنة؟ نقول بلى، قال هذا الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه الحر لا يبكر بالظهر بل يؤخره حتى تنكسر شدة الحرارة. لكن حتى ولو أخر الظهر فإنه في بعض الأحيان تبقى الحرارة، فيحتاج الإنسان إلى أن يتقيها بثوبه. هذا الحديث أخذ به الجمهور، وبعض الأئمة لم يأخذ بهذا الحديث، وربما أخذ بآثار أخرى، فمن ذلك مثلا مالكية عندهم يكره السجود على طرف الثوب، يكره السجود على طرف الثوب أي ثوب الإنسان، ويؤولون هذا الحديث بأنه لم يكن السجود على ثوب الإنسان بل كان على ثوب منفصل، لكن ظاهر هذا الحديث أن السجود كان على الثوب المتصل بالمصلي وليس بثوب خارج عن المصلي. وهذا الحديث حجة لمن جوز أن يسجد الإنسان على الثوب إذا آذاه حر السجود على الأرض، فإن لم يؤذيه فينبغي له أن يسجد على الأرض مباشرة. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، وقد ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب الصلاة في النعال. ومقصود الإمام البخاري بهذه الترجمة مشروعية الصلاة في النعال، باب مشروعية الصلاة في النعال. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وهذا دليل على مشروعية الصلاة في النعال، بشرط أن تكون النعال طاهرة، وهذا منه صلى الله عليه وسلم كثير، فمن ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه كان يصلي ذات يوم فخلع عن عليه، فلما رآه الصحابة قد خلعوا خلع عن عليه خلعوا نعالهم، فلما أسلم سلم من صلاته. قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. قال أما أنا فقد أخبرني جبريل بأن في إحدى نعلي نجاسة فخلعتهما. ما أنتم إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى أسفل عليه، فإن وجد فيهما نجاسة حكهما وإلا صلى فيهما. ثم إن الصلاة في النعال هل هي من باب المباح أم هي من باب الاستحباب؟ بعض العلماء قال هي من باب المباح، إن شئت صلي وإن شئت لا تصلي. بعض العلماء قال هي من باب الاستحباب والسنة، واستدلوا على ذلك بحديث الحاكم الذي أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم. خالفوا اليهود، ومخالفة اليهود مطلوبة أو لا مطلوبة؟ من هذا الحديث استدل أو انطلق العلماء بالاستدلال على أن الصلاة في النعال هي مستحبة، ولكن أحب أن أنبه إلى أن الإنسان إذا خشي الفتنة عندما يصلي بالنعال فينبغي أن يتقي هذه الفتنة، لأنه ربما يذهب إلى بادية أو إلى قوم لا يعرفون هذا الحكم الشرعي فيصلي بنعله أمامهم فربما رجموه بالحجارة أو ظنوا به سوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم. ونحن عندنا هذه القاعدة التي نكررها مرارا لعلكم حفظتها عني، إيش هي؟ إذا تعارضت المفسدة والمصلحة ما الذي يقدم؟ درء المفسدة. أنت تريد مستحبا، لكن إذا ترتب على هذا المستحب مفسدة ما الذي تقدم؟ درء المفسدة، لأن الشريعة مبنية على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى قال رب العالمين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهكذا إذن هذا الحديث نستفيد منه مشروعية الصلاة في النعال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فلننتقل للحديث الذي يليه، وهو الذي عنوان له المؤلف رحمه الله بقوله باب الصلاة في الخفاف. والخفاف جمع خف، والخف ما يلبس في الرجل ويكون من جلد على وجه الخصوص. أما إذا كان من قطن أو كان من صوف أو كان من خيوط فلا يسمى خفا وإنما يسمى جوربع. إذن فالخف خاص بالملبوس في الرجل إذا كان مصنوعا من جلد، والجوارب تطلق على ما لم يصنع من جلد. عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله صحابي جليل من الأنصار، وهو ممن تأخر إسلامه ولكن من أحسن الناس إسلاما، حتى إنه رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم، فكان رضي الله عنه إذا اشترى شيئا بعد إنهاء العقد ودفع الثمن يقول لصاحب الشيء يا هذا أأنت راض بهذا البيع؟ فإن لم تكن راض فأنا مستعد أن أقيلك. فقيل له لما تفعل هذا؟ قال لأنني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصح لكل مسلم. ومرة أرسل غلاما له ليشتري له فرسا، فاشترى الغلام فرسا 400 دينار، فقال الغلام لصاحب الفرس البائع تعال إلى جرير لينقدك الثمن. فجاء بالفرس فقال جرير لغلامه بكم اشتريت الفرس؟ قال 400 دينار. فنظر إلى الفرس فوجد ثمنه أغلى فالتفت إلى صاحب الفرس قال أتبيع فرسك 500؟ فسكت. قال أتبيعه 600؟ فسكت. قال أتبيعه 700؟ فسكت. قال أتبيعه 800؟ فتعجب البائع فقال يا هذا أأنت بائع أم مشتري؟ قال أنا مشتري، لكني لو اشتريت منك الفرس بأقل من هذا الثمن لكنت خنتك، وأنا بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. انظروا إلى هذا الإيمان الراسخ وهذا الوفاء الكبير. يقول رضي الله عنه عن جرير بن عبد الله، يقول عنه الناقل، يقول الناقل عن جرير أنه بال أي جرير ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. جرير رضي الله عنه بال ثم توضأ ولم يغسل رجليه بل مسح عليهما، أي مسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل سأله الحاضرون قالوا لما فعلت هذا، أي لما مسحت خفيك؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هذا، أي أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وصلى فيهما. فكان يعجبهم، ما الذي يعجبهم؟ يعجبهم فعل جرير وحديث جرير، كان يعجبهم حديث جرير. لماذا كان يعجبهم حديث جرير؟ لأن جرير كان متأخر الإسلام. كيف ذلك؟ لأن مسح الخفين كان مشروعا منذ أن شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل كذلك حتى نزلت سورة المائدة، وسورة المائدة فيها وجوب غسل الرجلين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بعض الناس فهم أن المسح على الخفين قد نسخ بهذه الآية التي جاء الأمر فيها بغسل الرجلين، فلما مسح جرير وروى لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح، وجرير لم يسلم إلا بعد نزول سورة المائدة، ولذلك عندما سئل جرير عن المسح فقال له القائل، قال لجرير لقد كان هذا قبل نزول سورة المائدة، رد علي جرير بقوله أنا ما أسلمت إلا بعد سورة المائدة، يعني هذا الذي سأله قال كان هذا المسح قبل نزول سورة المائدة، قال وأنا ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. فكان يعجبهم هذا الحديث، لماذا؟ ليزيل ما في الأذهان من وهم. ما هو الوهم؟ وهم أن المسح قد نسخته سورة المائدة، ولم يسلم هذا الرجل الذي روى حديث المسح إلا بعد نزول سورة المائدة، وهذا هو السبب الذي كان يعجبهم حديث جرير، هذا هو السبب الذي من أجله كان يعجبهم حديث جرير. والمقصود أن المسح على الخفين مشروع وثبت بالتواتر، من الأحاديث التي ثبتت بالتواتر المسح على الخفين، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، مما تواتر حديث زيد حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض من الأحاديث. يعني لا بد أن نحفظ هذه الأبيات التي تجمع لنا العلم، لأن العلم يجمع في مثل هذه الأبيات القليلة، لأنه ما يمكن أبدا أن تجمع العلم كله هكذا به، إذن لا بد أن تجمعه بقواعده. إذن انتهينا من هذا الحديث الذي استفدنا منه جواز الصلاة في الخفين. ننتقل للحديث الذي يليه، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. المراد بالضبعين هنا هذان، أي اليدين عند السجود، والمراد بالمجافات المباعدة بين الذراعين وبين الجنبين. هذا حكم شرعي يترجم له الإمام البخاري، حكم شرعي متعلق بالصلاة. ما هو هذا الحكم الشرعي؟ استحباب مجافات بين اليدين والجنبين. لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك حتى تتميز أعضاء الساجد، تتميز أعضاء الساجد حتى كأن هناك مجموعة من الناس سجدت لله. يتميز عضو الرأس، عضو اليدين، عضو كأن هناك مجموعة تمثل مجموعة من الناس سجدت لله الواحد الديان. ثم يستدل الإمام البخاري على ذلك بهذا الحديث عن عبد الله بن مالك بن بحينة. عبد الله بن مالك بن بحينة أنصاري، وبحينة هذه أمه، نسب إلى أمه، وفي ذلك إشارة إلى جواز النسبة إلى الأم. أما أبوه فاسمه عبد الله بن مالك اسمه مالك. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا هو الدليل على هذا الحكم الشرعي، كان إذا صلى فرج بين يديه، بمعنى باعد بين يديه ونحى كل يد عن الأخرى حتى يبدو بياض إبطيه، حتى مبالغة في التفريج، حتى يرى الناظر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. ولم يقل هنا حتى يبدو شعر إبطيه، إما لأنه لم يظهر الشعر، وإما أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم عنده شعر، كل هذا محتمل. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه، وقد ترجم له الإمام البخاري بقوله باب فضل استقبال القبلة. وهنا نكون قد أنهينا موضوع الشرط الأول من شروط الصلاة. ما هو يا إخوة؟ ستر العورة. وهذا له جوانب متعددة، لأنه دخل بنا في كيفية اللباس، وما هو اللباس الذي تجوز الصلاة فيه، وتوسعت الدائرة حتى شملت الخفين، لأنه هو مما يلبس، وحتى شملت النعلين لأنه هو مما يلبس، وحتى شملت الحصيرة لأنها أيضا مما يلبس. والآن ندخل في الشرط الثاني من شروط الصلاة. ما هو يا إخوة؟ استقبال القبلة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بهذه الآية ثبت هذا الشرط، وهو وجوب استقبال القبلة، وجوب استقبال القبلة عند الصلاة. هذا بالنسبة للفريضة وللنافلة إذا لم يكن الإنسان فيها راكبا. أما إذا كان الإنسان راكبا في النافلة فلا يشترط فيه أن يكون مستقبلا القبلة، كما سيأتي إن شاء الله. الحديث الأول من أحاديث استقبال القبلة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. هذا الحديث صريح في وجوب استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل استقبال القبلة شرطا من شروط عصمة دم الإنسان، لا يعصم دم الإنسان إلا بهذه الشروط. أول هذه الشروط أن يصلي صلاة المسلمين، ثاني هذه الشروط أن يستقبل قبلة المسلمين في صلاته، ثالث هذه الشروط أن يأكل ذبيحة المسلمين. فإذا توفرت هذه الشروط صار مسلما ما معصوم الدم محفوظ العرض، فذلك المسلم أي المسلم الذي كمل إسلامه الذي له ذمة الله عهد الله، فالذمة المراد بها العهد والأمان، وذمة رسول الله، لأنه إذا ثبتت له ذمة الله لابد أن تثبت له ذمة رسول الله، لأن ذمة رسول الله من ذمة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا تخفر الله في ذمته، الإخفار هو نقض الذمة والعهد، أما الخفر فهو صيانة الذمة. انظروا الآن، الثلاثي من هذا الفعل المقصود به شيء، والرباعي المقصود به شيء آخر. إذا قلت خفر فلان الذمة بمعنى إيش؟ بمعنى صانها وحصنها، وإذا قلت أخفر بمعنى أزالها، حرف يغير المعنى. هذا على عكس قول الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل. همزة تغير المعنى تماما، هنا همزة غيرت المعنى تماما، وفي أقسط همزة غيرت المعنى تماما. إذ لا تخفر، لو قلت تخفر لكنت عائدا على الحديث بماذا؟ بنقيض المقصود منه. إذا لا تنقضوا ذمة الله وتعتدوا على هذا المسلم الذي أصبح يصلي صلاة المسلمين ويستقبل استقبال المسلمين ويأكل ذبيحة المسلمين. وهنا شيء ينبغي أن نتنبه إليه، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، القبلة داخلة أم لا؟ داخلة، لكن لماذا نبه عليها بالخصوص؟ لأهميتها، فكأن القبلة ذكرت مرتين، مرة على سبيل العموم والإجمال، ومرة على سبيل التخصيص والتفصيل. والشيء إذا ذكر مرتين ما المقصود منه؟ تنزل الملائكة والروح، والروح جبريل هو داخل في الملائكة لأهميته، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، داخلة ولا لا؟ داخلة، ولكن لإيش؟ لأهميتها. وهنا كذلك: واستقبل قبلتنا، فعليك أن تهتم بموضوع القبلة، فإنه لا تصح الصلاة إلا بالقبلة. الحديث الذي يليه، الأخ يشير إلى أن الوقت قد انتهى، فأسأل الله أن ينفعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.